بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والكلام ما زال في كتاب الصلاة في باب المواقيت، وقد توقفنا عند الحديث السابع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السابع. قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ثم قال رحمه الله: الحديث الثامن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك حديث ابن عمر، في هذين الحديثين النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاعتناء والاهتمام بالخشوع، لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعارض حضور العشاء مع إقامة الصلاة فأرشد عليه الصلاة والسلام أن نبدأ بالعشاء. لماذا؟ قال العلماء: لأن الإنسان يحتاج في صلاته أن يكون خاشعا وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلما كان الأمر كذلك قدمت فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، لأنه إذا كان في المسجد ومع الناس، إذا أقيمت الصلاة وصلى مع الناس في أول الوقت فلا شك أن هذا من أفضل الأعمال، لكنه قد يصلي وهو مشغول ونفسه تتوق إلى الطعام، فلما كان الأمر كذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم العشاء حتى لا يحصل له التشويش في صلاته. فالعلماء أهل المذاهب والفقهاء نظروا إلى المعنى وفهموا ما هي العلة، فقالوا إن العلة هو أن يتشوش ذهنه، لأنه يتشوق وتتوق نفسه إلى الطعام. وسيأتي في بعض الروايات وإن كانت خارج الصحيح أنه ذكر أيضا الصوم: جاء العشاء وأحدكم صائم، مما يؤكد أن هذا في صلاة المغرب. وكذلك مثله إذا أراد أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، والمقصود بالأخبثين البول والغائط، كما جاء ذلك مصرحا في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات عند ابن حبان وغيره، فيصير بسبب مدافعة الأخبثين واشتغاله بذلك يذهب أيضا كمال خشوعه، فيكره له ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان في الجملة المصلي منهي أن يصلي وهو حاق. حاق معناه حابس للبول، يقال حاق حقن بوله أو حقن فلان بوله إذا حبسه، فإذا كان هذا يشغله عن إتمام فروض صلاته فلا شك أن الفقهاء مجمعون على أنه منهي عن ذلك، كما في الحديث الذي قرأناه وهو حديث الباب، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. لهذا قال الفقهاء: حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، قالوا دل على كراهية الصلاة بحضرة الطعام كذلك على كراهية الصلاة وهو يدافع الأخبثين. لماذا؟ قالوا لما فيه من اشتغال القلب بذلك، بالطعام وكذلك بمدافعة الأخبثين، فيذهب كمال الخشوع. وهذا ليس في الحقيقة خاصا بالطعام وبمدافعة الأخبثين، بل إن الفقهاء والعلماء وأصحاب المذاهب نظروا إلى المعنى ونظروا إلى العلة، فقالوا يلحق بذلك أيضا ما كان في معناه، فكلما كان يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كما ذكر ذلك النووي وغيره. والمقصود هنا بالنفي لا صلاة بحضرة الطعام، المقصود به نفي الكمال، كمال الصلاة، لأن الإنسان كما أشرنا لو صلى وهو يدافع الأخبثين البول والغائط فصلاته صحيحة. وقد جاء التصريح كما أشرنا بأن المقصود بالأخبثين البول والغائط، جاء عند ابن ماجه في سننه، وهو كذلك عند أحمد في المسند، وقبل ذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، يعني البول والغائط. وفي بعض الألفاظ جاءت عند ابن حبان: لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. وفي بعض الألفاظ كذلك عند أبي داود في سننه، وإن كان فيه ضعف لأنه روي بإسناد فيه جهالة كما ذكر ذلك العلماء، قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. لكن هذا اللفظ الذي فيه نفي الحلية لا يحل لا يصح، وإلا لكان يتوجه إلى تحريم ذلك، لكنه لا يصح. لماذا؟ لأنه عند أبي داود في كتابه السنن في كتاب الطهارة بإسناد فيه جهالة، فيه رجل مجهول. وفي بعض الألفاظ جاءت عند الطحاوي في مشكل الآثار: لا تدافع الأخبثين الغائط والبول في الصلاة، هكذا كما عند الطحاوي. وكذلك جاء في بعض الألفاظ عند أبي داود: إذا أراد أحدكم أن يذهب للخلاء أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، عند أبي داود في سننه وعند النسائي وعند ابن ماجه، بل قد رواه قبل ذلك مالك رحمه الله في الموطأ. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء المحققين كالترمذي أشار إلى صحته، وابن خزيمة وابن حبان، وهو كذلك عند الحاكم، وقد صحح هذا الحديث وكذلك الذهبي وابن الملقن والشيخ الألباني من المعاصرين رحم الله الجميع، كلهم على صحة هذا اللفظ الذي جاء عند أبي داود. إذن يدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، ولأن المدافعة تشغله عن الخشوع، وكذلك لا يكون حاضرا للقلب، لا يكون قلبه حاضرا، فلا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة. لماذا؟ لأنه منشغل، انشغل بمدافعة الأخبثين، ولم يخالف أحد في ذلك إلا ابن حزم. ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى ذهب إلى بطلان الصلاة وصرح بذلك في كتابه المحلى، قال: ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء، ولا وهو يدافع البول أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ بالأكل والبول والغائط. هكذا صرح في المحلى وساق الأحاديث، وهي الأحاديث التي ذكرناها آنفا، استدل بالنصوص نفسها لكنه أخطأ في الحكم لظاهريته، فذهب إلى أن الصلاة باطلة لمن دافع الأخبثين أو صلى بحضرة الطعام، وكان يرى بطلان الصلاة مطلقا. لكن قد يقول قائل: هل يعني ذلك أن الرجل لو كان يدافع ولا يمكنه الصبر؟ لا، هنا ينبغي أن ينصرف، لأن مدافعة الأخبثين ليست كلها على حال واحدة. إن عرض له ذلك، يعني المدافعة في الصلاة، وأمكنه الصبر، فالصلاة صحيحة، لكنه في الحقيقة أذهب الخشوع، فهي ليست كاملة، لكن إن جهده ذلك واشتد عليه الأمر فلينصرف. ولهذا الذهبي رحمه الله أشار إلى هذا في كتابه سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله كما في السير في المجلد الخامس، قال: إن عرض له ذلك، يعني المدافعة في الصلاة، وأمكنه الصبر فصلاته صحيحة، وإن جهده ذلك فلينصرف. ابن حزم ليس على هذا التفصيل، ابن حزم مطلقا إذا حصل تعارض بين الطعام وهو يدافع الأخبثين فصلاته باطلة إذا قدم الصلاة، وكذلك إذا قدم الصلاة على العشاء فصلاته باطلة. إذن الفقهاء رحمهم الله طبعا ممن تابع ابن حزم، لا أعرف أحدا تابع ابن حزم إلا الصنعاني رحمه الله، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني اليماني، فقد ذهب إلى أن صلاة الذي يدافع الأخبثين غير صحيحة، وصرح بهذا في كتابه العدة، وفي كتابه أيضا منحة الغفار، ذكر العلة أنها تشوش الفكر وتؤدي إلى الانزعاج، لكنه قال: والظاهر أنها أيضا تفسد الصلاة. لماذا؟ قال: للنهي، والنهي يقتضي الفساد، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه جاء في السنة ما يدل على أن الإنسان قد يدافع الأخبثين ولا تكون صلاته باطلة. وكلنا يعرف حديث عبد الله بن زيد، وهو حديث مشهور جاء في الصحيحين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل، أخرج منه شيء أو لم يخرج، قال: فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث الصحيح، وأشرنا أنه في الصحيحين، فيه أن الرجل قد يكون في صلاته ويجد شيء في بطنه، وهذه هي المدافعة، وقد يخيل إليه كما جاء في بعض الروايات، يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن لا شك أن ابن حزم شذ في هذه المسألة عندما ذهب إلى بطلان الصلاة، والصواب ما عليه الجماهير، بل إن العلماء كما أشرت ومنهم ابن عبد البر قد نقل اتفاق الفقهاء على ذلك. بقي أن نشير إلى: هل هذا من الأعذار التي تجعل المسلم يتخلف عن صلاة الجماعة؟ الجواب نعم، لأنه إذا جاء العشاء ونفسه تتوق إلى ذلك فليترك الصلاة وليأكل عشاءه كما ذكرنا في الحديث، وجاء في بعض ألفاظه: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. يعني لماذا ذكر صلاة المغرب؟ لأنه في الغالب يكون هذا هو وقت العشاء في ذلك الوقت، كانوا يتعشون ويأكلون عشاءهم في هذا الوقت قبل صلاة المغرب أو مع صلاة المغرب. وجاء في بعض الروايات أن هذا للصائم، يكون صائما، قال عليه الصلاة والسلام: وأحدكم صائم، كما جاء في بعض ألفاظه عند مسلم في الصحيح، وجاء عند ابن حبان: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. فالعلماء لما ذكروا أعذار التخلف عن صلاة الجماعة ذكروا منها هذا العذر، قالوا: العذر الذي هو حضور الطعام عند صلاة المغرب، وكذلك العذر الذي هو متعلق بمدافعة الأخبثين فيشغله عن الصلاة، كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا. وفي الحقيقة هناك عدة أعذار، ولعل هذا الموضع هو الموضع المناسب لأن نذكر أعذار الصلاة أو الأعذار التي يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسببها. هذا هو العذر الأول، وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب. كذلك ذكروا من الأعذار، لأن صلاة الجماعة، وسيعقد المؤلف بابا خاصا في صلاة الجماعة وفضلها، صلاة الجماعة واجبة، وسنذكر الأدلة على ذلك في هذا الباب، لكن هذا يجوز أن يتخلف عن صلاة الجماعة لهذه الأعذار، وأشرنا إلى أن العذر الذي هو حضور الطعام كذلك من الأعذار المرض، فالذي لا يستطيع أن يأتي الجماعة بسبب مرضه فهو معذور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته تخلف عن صلاة الجماعة وقدم وأمر بتقديم أبي بكر الصديق لأنه كان مريضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم كانوا يصلون صلاة الفجر فأقيمت الصلاة فأراد أبو بكر أن يتقدم فكشف النبي عليه الصلاة والسلام الستر عن حجرته فرفع الحجاب فنظروا إليه حتى قالوا ما رأينا منظرا قط أعجب إلينا من وجه النبي عليه الصلاة والسلام حين وضح لنا، يعني حين ظهر لنا وخرج لنا من حجرته بعد أن كشف الستر ونظر إلى الصحابة وتبسم عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم أن مكانكم، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس رضي الله عنه وأرضاه ثم مات من يومه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا العذر الثاني وهو المرض. العذر الثالث وهو ما يتعلق بمدافعة الأخبثين، كذلك كما في الحديث الذي بين أيدينا، فعليه له أن يتخلف عن الصلاة إذا كان يدافع الأخبثين لحديث عائشة ولحديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة، وقد ذكرنا هذا كله. العذر الثالث الذي ذكره الفقهاء كذلك هو الخوف على نفسه والخوف على ماله إذا كان في طريقه إلى المسجد ما يدل على هذا الخوف وتيقن وغلب على ظنه، فهذا لا بأس أن يتخلف عن صلاة الجماعة ما دام أن هناك خوف على نفسه أو على ماله. ولهذا عتبان ابن مالك رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا، هذا الصحابي ضعف بصره وصار ضريرا وكان يخاف من أن يقطع الوادي فيسيل هذا الوادي فيصيبه فقد يصيبه بأذى، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له إني قد أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وأنا أصلي لقومي وإذا كان الأمطار سال الوادي بيني وبينهم وما أستطيع، لم أستطع أن آتي مسجدهم حتى أصلي بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته هو وأبو بكر الصديق وصلى في بيت عتبان وكأنه اتخذ بيته مسجدا حتى يصلي فيه، صلى في بيت عتبان رضي الله عنه حتى قال له أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار إلى ناحية من البيت فقام وكبر عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه الصحابة أبو بكر وعتبان وصلى ركعتين ثم سلم بعد ذلك منها عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأعذار أن يكون البرد شديدا ومؤلما، فهذا قد جاء في السنة ما يدل على أن الإمام يأمر المؤذن وولي الأمر يأمره أن يقول صلوا في رحالكم، كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري إذا كانت ليلة وفيها من البرد الشديد، وفي بعض الروايات أنه أخبر قال أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا فأذن من معه فصلوا في رحالهم. وهكذا ذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يأمر الناس أن يصلوا في رحالهم. وأيضا المطر الشديد هذا من الأعذار وهو العذر الخامس، وقد جاء أيضا في السنة في البخاري وفي غيره كان إذا جاء المطر قال صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. وأيضا من الأسباب أو الأعذار التي ذكرها العلماء وهي عذر في التخلف عن صلاة الجماعة من كان به رائحة كريهة كمن أكل الثوم كمن أكل الثوم والبصل، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى المسلم أن يأتي المسجد وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مسجدنا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه، والحديث الصحيح. وكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أكل البصل وأكل الثوم، وكان يحذر ويقول من أكل من هذه الشجرة المنتنة وفي رواية الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الناس. إذن هاتان الشجرتان الثوم والكرات وفي بعض الرواية الكرات والبصل كان ينهى عن أكلهما، ومن أكل لا يأتي المسجد، من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المسجد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل بالوحي وأخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، وإذا وجد طعاما قد وضع فيه الثوم يرفع يده عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في بعض الروايات يقول إني لست كأحد منكم، كلوا فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أؤذي صاحبي، يعني بهذه الرائحة، ويقصد بذلك جبريل عليه السلام. حتى إن العلماء جعلوا هذا من خصائصه أنه يمتنع تماما من أكل الثوم ومن أكل البصل، بخلاف المسلم قد يمتنع من الأكل إذا عرف أنه سيصلي صلاة الجماعة فيمتنع حتى لا يؤذي المسلمين، لكن قد يأكله في وقت ليست صلاة الجماعة واجبة عليها، كأن يكون في سفر، أو يأكله بعد صلاة العشاء فلا يأتي إلى الفجر إلا وقد ذهب ريحه، أو يستخدم بعض المزيلات التي قد تزيل هذه الرائحة. إذن هذه كلها من الأسباب والأعذار التي قد يتخلف المسلم عن صلاة الجماعة، وهو معذور في الحقيقة. بل حتى إنهم ذكروا من الأعذار أن يكون الرجل سمينا فيه من الضخامة، حتى إنه يجد المشقة في إتيان صلاة الجماعة، وهذا جاء في حديث في صحيح البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من الأنصار، وهذا الرجل كان ضخما كما جاء في الرواية والحديث في البخاري من حديث أنس، فقال يا رسول الله إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فصنع الرجل له طعاما ودعاه إلى بيته، بسط للنبي صلى الله عليه وسلم حصيرا فصلى فيه، كما فعل مع حديث عتبان بن مالك، إلا أن ذاك كان ضريرا، وهذا قال أنس وكان ضخما فقال إني لا أستطيع الصلاة معك. لهذا ابن حبان في صحيحه بوب بابا فقال ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط. إذن هذا هو، لا بد أن يكون سمينا ويكون هذا السمن مفرطا، يعني ضخما، الذي يمنع المرء من حضور الجماعات، وهو أقرب إلى المرض، يجد من المشقة والتعب ما لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد. لهذا الرجل هذا الرجل الأنصاري ماذا قال؟ قال إني لا أستطيع الصلاة معك، هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك. وهذا ما قاله أيضا الفقهاء، ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري ذكر هذا، قال من كان ثقيل البدن يشق عليه المشي إلى المسجد فإنه يعذر لترك الجماعة لذلك، كما في فتح الباري. وهكذا الفقهاء أيضا، ابن قدامة رحمه الله وقبله أبو الخطاب الكلوذاني، الفقهاء ذكروا في كتبهم لا سيما الحنابلة ذكروا هذا الأمر، وهو ما يتعلق بأن هناك أعذار لصلاة الجماعة، وذكروا هذه الأعذار. فابن قدامة في كتابه الهادي جعل فصلا، كما أن أبو الخطاب أيضا الكلوذاني جعل فصلا في كتابه الهداية، فصل في ترك الجمعة والجماعة، فذكروا الأعذار كما أشرنا، المريض، ومن كان أيضا له قريب يخاف موته، يعني كأن يكون معه بسبب مرضه أو موته من يلازمه ويعاونه، كذلك ذكروا من يدافع الأخبثين ومن حضر الطعام وبه حاجة إليه، وذكروا أيضا من يخاف من سلطان، وهو ما أشرنا إليه أن يخاف من على نفسه أو على ماله. بل زاد ابن قدامة وأبو الخطاب الكلوذاني وذكروا الغريم، وهو الذي يتابعك من أجل الدين وهو لا شيء معه يعطيه. وشيخ الإسلام نقل هذا عن ابن قدامة، لأن كتاب الهادي لابن قدامة في الحقيقة، ابن قدامة جاء إلى كتابين من كتب الحنابلة فأخرج زوائد كتاب على زوائد هذا الكتاب، أخرج زوائد كتاب على الآخر. والكتابان، الكتاب الأول هو كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، والكتاب الثاني هو مختصر الخرقي الذي شرحه هو نفسه ابن قدامة في كتابه المغني، فأخرج زوائد كتاب الهداية على مختصر الخرقي وسماه الهادي، وله تسمية أخرى مختصر الهداية، بعضهم يسميه مختصر الهداية، وله اسم آخر أيضا وهو ثالث، وهو عمدة الحازم، ومنهم من يقول العازم، عمدة الحازم في زوائد أبي الخطاب على أبي القاسم. أبو الخطاب هو الكلوذاني وأبو القاسم هو الخرقي. في هذا الكتاب كما أشرنا أفرد فصلا في ترك الجمعة والجماعة وذكر هذه الأعذار، حتى ذكروا ما المسافر إذا خاف فوات الرحلة أو فوات القافلة، كذلك معذور إذا ترك الجماعة، وكذلك من خاف التأذي بالمطر أو الوحل أو الريح أو الظلمة الشديدة. حتى أن ابن حبان أيضا ذكر هذه الأعذار في صحيحه وأوصل هذه الأعذار إلى 10 أعذار. ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح ذكر أولا وجوب صلاة الجماعة، ثم قال هناك أعذار وقد أوصلها العلماء إلى 10، ثم ساقها رحمه الله، وكلما ساق عذرا ذكر الدليل بإسناده على هذا العذر. وبقي آخر الأعذار وهو إذا نسي الصلاة أو نام عنها، كما في الحديث المشهور حديث أبي قتادة، وجاء كذلك من حديث أنس، وجاء من حديث أبي هريرة من نسي الصلاة أو من نام عن الصلاة أو نسيها، وفي بعض الروايات إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري، وفي بعض الروايات من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، وكذلك في بعض ألفاظه من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى الحديث 9، فقال رحمه الله: الحديث 9 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث 10، قال: الحديث 10 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. يقال، قال المؤلف عبد الغني، يقال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت وصفت. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان حديثان وهما في الصلاة، في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. والحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذكر أنه سمع هذا الحديث من الصحابة، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر. مرضيون يعني لا شك في أمانتهم وصدقهم ودينهم، وأرضاهم عندي عمر يعني يريد أن يقول أفضلهم وأكملهم صدقا ودينا وأمانة، مع أنهم كلهم صادقون وكلهم أصحاب دين، لكن كان عمر رضي الله عنه أحب هؤلاء إلى ابن عباس وأكثرهم ديانة وصدقا، وهو معروف عمر الفاروق رضي الله عنه. وفي بعض الروايات قال: حدثني ناس أعجبهم إلي عمر، كما عند ابن خزيمة في صحيحه وعند البيهقي في سننه. وفي بعض الروايات يقول: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وكان من أحبهم إلي، وكان من أحبهم إلي. هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. والمقصود بالصلاة هي صلاة النافلة، لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة النافلة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إلا إذا أشرقت الشمس أو حتى تشرق الشمس أو حتى تغرب بعد العصر. وهذا المؤلف عليه رحمة الله لما ساق الحديثين من طريق ابن عباس ومن طريق أبي سعيد الخدري ذكر فائدة في قول القائل: شرقت الشمس وأشرقت. فقال قول القائل: شرقت الشمس، هذا المقصود به غير أشرقت، فشرقت أي بمعنى طلعت. أما إذا قال أشرقت فالمقصود به أضاءت بنورها وصفت من الصفرة ومن الحمرة. إذن شرقت هذا من الفعل الثلاثي إذا طلعت، إذا طلعت، وأشرقت من الرباعي إذا أضاءت، تضيء بنورها وصفت، يعني صفت من الصفرة وصفت كذلك من الحمرة. المؤلف أشار بعد ذلك إلى ماذا أشار؟ أشار إلى أن هذا الحديث لم يرد فقط عن هذين الصحابيين، بل هذا الحديث قد ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وذكرهم بأسمائهم، قال وفي الباب، ثم ساق أسماء هؤلاء الصحابة. فأول من ذكر ذكر عليا، ثم قالوا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. وما دام أن المؤلف ذكر هؤلاء جميعا رضي الله عنهم، سنذكر الأحاديث التي وردت عن هؤلاء الصحابة. فهنا قال رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب. قبل الكلام حول ذلك نشير إلى مسألة مهمة جدا أيضا تتعلق بهذا النهي عن الصلاة بعد العصر، وهو هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر؟ وهل حافظ على ركعتين بعد العصر؟ هل ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام؟ نقول عائشة سئلت عن الركعتين، عائشة كما جاء عنها في صحيح مسلم سئلت عن الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما، وأنه قد شغل عليه الصلاة والسلام، شغل عن سنة الظهر، يعني أن هاتين الركعتين هما اللتان بعد الظهر وقبل العصر، لكنه شغل، فماذا فعل؟ صلاهما بعد العصر. فلما صلاهما بعد العصر أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها. هذا من خصائصه أنه إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها، مثل الركعتين بعد العصر، صلاهما بعد العصر وهو ما كان يصلي بعد العصر راتبة، إذا صلى الفرض اكتفى، بل نهى عن الصلاة بعد العصر، لكن من سنته الخاصة به من خصائصه إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها، فشغل عن سنة الظهر فصلاهما بعد العصر، ثم بعد ذلك أثبتهما. لهذا جاء عند البخاري في صحيحه عن عائشة أيضا أخبرت وقالت والذي ذهب به، يعني ذهب به أي بمعنى أنه مات عليه الصلاة والسلام، فتقسم بالله عز وجل الذي ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني في آخر حياته، وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد، يعني أن هاتين الركعتين اللتين بعد العصر يصليهما في البيت عند عائشة. لماذا؟ قالت مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم، والحديث في البخاري. وجاء التصريح أيضا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي، كما في الصحيحين تقول عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي بعض الألفاظ تقول ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. أما الركعتان قبل صلاة الصبح فهذه متفق عليها وهي سنة الفجر، لكن وركعتان بعد العصر. وكانت تقول أيضا، وهذا في الصحيحين، وكانت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، كما جاء عند البخاري في صحيحه. وفي بعض الألفاظ تقول لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، كما في صحيح مسلم. قد يقول قائل ما هو سبب هاتين الركعتين؟ ما جاء في السبب الذي أشرنا إليه آنفا، وهو في الحقيقة جاء من طريق أم سلمة، فهي صاحبة القصة، وعائشة إنما تروي عن أم سلمة، فمرة تسميها ومرة لا تسميها. أم سلمة صلى عندها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العصر ثم دخل على أم سلمة وكانت أم سلمة عندها نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، فلما رأت ذلك أم سلمة أرسلت إليه الخادم فقالت لها قومي إلى جنبه وقولي له إن أم سلمة قد سمعت نهيك عن هاتين الركعتين، قولي له يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأنا أراك تصليهما؟ فذهبت فأشار بيده أن استأخري، لأنه كان يصلي، كان في صلاته، فأشار بيده فاستأخرت عنه هذه الجارية. فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام جاء إلى أم سلمة فقال لها يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وهذا في صحيح مسلم. إذن هذا هو السبب لماذا صلى ركعتين بعد العصر، شغل عن السنة التي كانت بعد الظهر فصلاها بعد العصر، فصلاها بعد العصر، وكان من سنته بل من خصائصه أنه إذا صلى صلاة أثبتها وداوم عليها. إذن هذا يبين ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه واظب وداوم على ركعتين بعد العصر. هذه الأحاديث سردها المؤلف وهي من طريق ابن عباس ومن طريق أبي سعيد، ثم ذكر قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب. نقول نعم، جاء حديث علي عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة وعند أبي داود وعند النسائي وعند أبي يعلى وعند ابن الجارود وعند ابن خزيمة وعند الطحاوي في المشكل، وفيه النهي لا يصلي بعد العصر، لا يصلى بعد العصر، نهى أن يصلى بعد العصر. وجاء كما قال المؤلف من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نقول نعم، كذلك جاء من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحديث عبد الله بن مسعود قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. فذكر الثلاثة الأوقات، بعد العصر إلى غروبها، وبعد الفجر إلى شروقها، وذكر أيضا عند نصف النهار، والمقصود به قبل الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء. وحديث ابن مسعود هو عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند أبي يعلى وكذلك عند الطحاوي في كتابه المشكل، مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار. ثم بعد ذلك قال المؤلف وعبد الله بن عمر، حديث ابن عمر قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وهذا في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين. ثم قال وعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، كما عند أحمد في المسند وأخرجه كذلك الفاكهي في أخبار مكة. ثم قال وأبي هريرة، يعني كذلك ورد عن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، كما في الصحيحين. إذا حديث أبي هريرة كحديث عبد الله بن عمر، كلاهما في الصحيحين. ثم قال رحمه الله قال وسمرة ابن جندب، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أيضا جاء ولفظه يقول سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا حين تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب فإنها تغيب بين قرني شيطان. هذا حديث سمرة وقد أخرجه الطيالسي في مسنده، وهو عند أحمد كذلك في المسند، وأخرجه ابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والطبراني. وبعد ذلك انتقل إلى حديث سلمة، قال أيضا وسلمة ابن الأكوع. وحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كذلك لفظه عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني، حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وزيد بن ثابت، حديث زيد بن ثابت أيضا ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، وهو عند الطبراني في المعجم الكبير. ثم قال ومعاذ ابن عفراء، حديث معاذ بن عفراء ولفظه لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، كما عند أحمد في المسند وعند النسائي في سننه، وهو كذلك عند الفاكهي في أخبار مكة وعند الطبراني. وأما حديث بعد ذلك قال وكعب بن مرة أنه قال قال عليه الصلاة والسلام قال له ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، كما عند أحمد في المسند. ثم قال وأبي أمامة الباهلي، حديث أبي أمامة الباهلي ولفظه لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار فإنه عند سجر جهنم. حديث أبي أمامة الباهلي أخرجه أحمد في المسند، وهو أيضا عند ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني، وأخرجه أيضا الروياني في مسنده، وهو عند الطبراني. ثم انتقل إلى حديث عمرو بن عبسة، قال وعمرو بن عبسة السلمي، وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه لفظه بعد أنها قال له حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة، يعني بعد العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، كما في صحيح مسلم، حديث عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مسلم. ثم قال وعائشة، أما حديث عائشة رضي الله عنها جاء لفظه وفيه أن عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من حين تطلع الشمس حتى ترتفع ومن حين تصوب حتى تغيب، يعني بعد الفجر وبعد الصبح، لكن عند طلوعها وعند غروبها. حديث عائشة هذا الذي أشرنا إليه أخرجه أحمد في المسند، لكن سيأتي ما جاء في صحيح مسلم أنها كانت تخطئ عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. إذن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أشرنا إلى رواياتهم بألفاظها، وذكرنا كل رواية ومن أخرجها، ومع ذلك فات المؤلف بعض هؤلاء وهم قليل، لكنه رحمه الله ختم هؤلاء بالصنابحي، فقال والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصنابحي أيضا هو لفظه عن عبد الله الصنابحي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشمس تطلع ومعها قرن، ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. هكذا حديث الصنابحي، وهو في موطأ الإمام مالك، وأخرجه الشافعي أيضا في الأم، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن ماجه في سننه، والنسائي كذلك، والطحاوي. إلا أن المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أن الصنابحي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف طويل بين العلماء، من هو الصنابحي هذا؟ وهل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يسمع؟ الصحيح أنه صحابي واسمه عبد الله الصنابحي، عبد الله الصنابحي. وهذا بعضهم يقول هو أبو عبد الله، لكنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الثابت. طائفة من أهل العلم ترى أنه لم يسمع، منهم عبد الغني المقدسي المؤلف. والصحيح أن الذي لم يسمع ليس هو عبد الله الصنابحي، فذاك آخر وهو عبد الرحمن، فحصل خلط بين الاسمين، فهما في الحقيقة شخصان كما رجح ذلك ابن الملقن ورجح ذلك الحافظ ابن حجر. فهذا صحابي وقد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أما الآخر فلم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي، واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، عبد الرحمن ابن عسيلة. وقد أشرنا إلى هذا الحديث أنه عند مالك، وذكر فيه هذا التفصيل أن الشمس إذا طلعت ومعها قرن الشيطان، إذا ارتفعت الشمس فارقها، لكن عند طلوعها يسجد لها الكفار، فيأتي الشيطان ويضع قرنه وكأن الكفار يسجدون له. فإذا استوت أي في كبد السماء أيضا وضع قرنه، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب لأن الكفار سيسجدون لها عند غروبها قارنها، فإذا غربت فارقها. وكل ذلك يفعله الشيطان حتى يكون الأمر وكأنهم يسجدون له. ثم بعد ذلك انتهينا من هذه الروايات، بقي بعض الصحابة لم يذكر المؤلف أن الحديث جاء من طريقهم، فقد جاء من طريق أبي ذر أيضا قال سمعت بأذني هاتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، كما جاء عند الفاكهي في أخبار مكة وعند الطبراني في الأوسط، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية وهو عند البيهقي في سننه. وكذلك جاء من حديثي، وهذا أيضا لم يذكره المؤلف، من حديث عمر رضي الله عنه بن الخطاب، فقد روي عنه النهي، قال عمر لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس، في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره. وسيأتي معنا أن عمر كان يضرب الناس، أن عمر كان يضرب الناس إذا رآهم يصلون بعد العصر. والمؤلف لم يذكر أيضا حديث أنس أيضا ذكر النهي، إلا أنه أشار إلى فعل عمر وسنذكره. ولم يذكر أيضا حديث معاوية، مع أنه حديث أخرجه البخاري في صحيحه، فقال معاوية رضي الله عنه لما كان يخطب الناس يقول إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. وحديث معاوية في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه. بقي الكلام حول هاتين الركعتين. عرفنا أن النهي صريح في ذلك، وقد جاء عن عدة من الصحابة فالكاد أن يكون متواترا. وعرفنا ثبوت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي بعد العصر، وهذا لا ينكره أحد، لأن الروايات جاءت في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة. بقي أن ننظر إلى فعل الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه داوم على هاتين الركعتين وما كان يتركهما، لكن هذا من خصائصه أنه لو صلى صلاة أثبتها فداوم على الركعتين بعد العصر. عمر جاء عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يضرب الناس على هاتين الركعتين في موطأ الإمام مالك وعند عبد الرزاق في المصنف من حديث ابنه عبد الله، قال إن عمر كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. هكذا يقول عبد الله بن عمر. كذلك ابن عباس يقول رأيت عمر يضرب على الركعتين بعد العصر، بل قال وكنت أضرب مع عمر ابن الخطاب، كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، كما في صحيح مسلم. وجاء من حديث أنس أنه سئل عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وهكذا جاء عن جمع من التابعين عن السائب بن يزيد وكذلك عن رافع بن خديج يحدث عن عمر، وجاء عن أبي غادية، وجاء عن زر بن حبيش، وجاء عن عبد الله بن شقيق، كلهم يقولون رأينا عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال كان عمر يكره الصلاة بعد العصر، وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه، كما جاء عند الطحاوي وعند الطبراني بإسناد صحيح. وهذا ليس خاص بعمر يعني الإنكار، بل كان الصحابة أيضا ينكرون. ابن عباس كان يضرب مع عمر، يضرب الناس عليها كما في صحيح مسلم. وجاء عنه أنه رأى طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس اتركهما، يعني لا تصلي بعد العصر، اترك الركعتين. فقال طاووس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما أن تتخذ سلما، يعني يا ابن عباس إنما نهى الرسول عن الركعتين بعد العصر حتى لا يستمر الناس ويتخذوا هاتين الركعتين سلما فيصلي ويصلي إلى أن يصل إلى غروب الشمس وهو وقت النهي. فقال له ابن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة، نهى عن صلاة بعد العصر، فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والأثر هذا أخرجه الدارمي في سننه وهو عند البيهقي وعند ابن عبد البر، وهو أثر حسن وله شاهد كذلك عند عبد الرزاق في مصنفه. كذلك ممن كان ينكر أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث، حديث الباب الذي بين أيدينا، حديث النهي، جاء عن قزعة وهو من التابعين قال كنت أصلي ركعتين بعد العصر فلقيني أبو سعيد فنهاني فقال اتركهما، فقال له نعم، استجاب وترك الركعتين كما عند عبد الرزاق في مصنفه. وكذلك جاء عن أبي سعيد أنه روى هذا الحديث وكان يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل. فقال له بعض الرواة من التابعين قالوا له إن عبد الله بن الزبير يصلي بعد العصر في فتية يعني من قريش، فقال أما إنه قد كان يعيب ذلك على القوم، يعني أن عبد الله بن الزبير كان يعيب هذا الفعل على بني أمية أنهم يصلون بعد العصر، فأنكر عليه، وقد كان هو نفسه عبد الله بن الزبير ينكر ذلك. وسيأتي الكلام عن أثر ابن الزبير، هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وفي بعض الروايات أنه رأى ابن الزبير فأنكر عليه فقال له إن عائشة أخبرتني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر. فذهب أبو سعيد إلى عائشة فسألها فقالت نعم أنا أخبرته وقد صدق، فأكدت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر. فماذا قال لها أبو سعيد الخدري؟ قال لها وأنا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا. هكذا كما عند عبد الرزاق، وإن كان هذا في الحقيقة فيه ضعف لكن معناه صحيح، هو جاء من طريق أبي هارون العبدي وهو متكلم فيه وضعيف، إلا أن معناه يوافق ما قد مر معنا من قول أبي سعيد في النهي. وهكذا أيضا معاوية لما جاء إلى المدينة أنكر وكان يخطب الناس ويقول لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فما هاتان الركعتان؟ وخاطب ابن عباس وقال ما هاتان الركعتان التي يصليهما ابن الزبير، فأرسلوا إلى عائشة، ثم إن عائشة قالت إن أم سلمة هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك معاوية لابن الزبير إنك لمخالف لا تزال تحب الخلاف ما بقيت؟ هكذا يقول له، لأن ابن الزبير أصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما، أليس قد صلاهما؟ إذن لا أزال أصليهما. فأنكر عليه معاوية وكان أمير المؤمنين، فقال إنك لمخالف، لا تزال تحب الخلاف ما بقيت، كما جاء عند أحمد في المسند، وله شاهد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في مصنف عبد الرزاق. إذن هذا الإنكار كذلك جاء من معاوية، بل كان يخطب الناس ويقول إنكم لتصلون صلاة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولقد كان ينهى عنها، ولقد كان ينهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. زيد بن ثابت جاء عنه أيضا رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد أنه كان ينكر على من يصلي بعد العصر، وقالوا له إن عائشة أخبرت آل الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عندها ركعتين بعد العصر، فكان آل الزبير يصلونها. فزيد بن ثابت ماذا قال؟ قال يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدوا يسألونه، ويفتيهم حتى صلى الظهر ولم يصلي ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لم يصلي بعد الظهر شيئا، فصلى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر. فقال زيد يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة. طبعا ما يقصد زيد بن ثابت أنه أعلم من عائشة، بل عائشة أعلم برسول الله، لكن في هذه المسألة بعينها هو أعلم، ويقول نحن أعلم ما هو السبب الذي جعله يصلي هاتين الركعتين بعد العصر. فذكر كما ذكرت أم سلمة أن أناسا جاءوا فشغلوه، وهم وفد من عبد القيس، فسألوه وظل يفتيهم عليه الصلاة والسلام، ظل يفتيهم حتى دخل وقت العصر، ثم بعد العصر انصرف إلى بيته فصلى الركعتين. ولهذا كان يؤكد ذلك زيد بن ثابت ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وهو أثر صحيح أخرجه أحمد في مسنده. إذن عرفنا سبب هاتين الركعتين، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما داوم عليهما لأن من خصائصه أنه لو صلى صلاة أثبتها، وعرفنا أيضا أن الصحابة كانوا يستدلون بالنصوص عن النهي، على النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، وأن ذلك لا يجوز، وعائشة كانت تصلي هاتين الركعتين اجتهادا منها، وكذلك ابن الزبير تابع عائشة اجتهادا منه. لماذا؟ عائشة ظنت أنه يجوز تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك سبب آخر في ذلك، عائشة كانت تظن أن النهي خاص بوقت غروب الشمس فقط، لهذا قالت كما في صحيح مسلم وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، يعني هذا هو أن يتحرى الإنسان ويأتي إلى الغروب وإلى طلوع الشمس فيصلي في هذين الوقتين. فهنا عائشة ظنت ذلك، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النصوص قد جاءت تصريح في النهي بعد العصر، وهذا الذي جعل أبا سعيد الخدري ينكر عليها، وكذلك أيضا زيد بن ثابت أنكر عليها، وهذا أقل ما يقال، أنها مسألة اختلف فيها الصحابة، والذين أنكروا اعتمدوا على نصوص صحيحة صريحة جاءت عن جمع كبير من الصحابة، وعائشة إنما اجتهدت وظنت أن النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا غير صحيح. لهذا نجمع بين الروايات التي جاءت في النهي عن الصلاة بعد العصر، فنقول تجمع هذه الروايات مع الروايات التي فيها التحري عند طلوع الشمس وعند غروبها، فيقال يجمع بين الروايات، فروايات التحري محمولة على أنه يؤخر الفريضة إلى وقت طلوع الشمس وإلى وقت غروبها، والروايات التي فيها النهي مطلقا هذه محمولة على الصلوات التي هي النافلة والتي هي على غير ذوات الأسباب. لأننا سنتطرق الآن إلى مسألة ذوات الأسباب، قد يقول قائل بعد العصر قد تكسف الشمس، بعد العصر قد يؤتى بجنازة، بعد العصر قد أدخل المسجد وأريد أن أصلي ركعتين، وهي ذات سبب. هنا لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة أن النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسنة الوضوء أو كسجود التلاوة أو كصلاة الجنازة أو كصلاة الكسوف، هذه كلها الصلوات ذوات أسباب لا بأس ولا كراهة في أن يصليها المرء بعد الصلاة، سواء كان بعد صلاة الفجر أو كان بعد صلاة العصر، وهذا ما حققه شيخ الإسلام تيمية ورجحه وانتصر فيه لمذهب الشافعي خلافا للجمهور، وإن كان عندهم تفاصيل، إلا في الجملة لا يرون الصلاة بعد العصر مطلقا ولا بعد الفجر. والصواب أن النهي هو الأصل في هذا الباب، إلا أنه ما كان من ذوات الأسباب فلا بأس. بقي الحديث الأخير في هذا الباب، وفي الحقيقة أن هذا الحديث قد مر الكلام حوله بالتفصيل، فسنكتفي بقراءته، وهو ما يتعلق بما حصل في غزوة الخندق. قال المؤلف الحديث 11: قال عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث قد مر حديث علي وحديث ابن مسعود في قصة تأخير الصلاة في غزوة الخندق، وتكلمنا عن المسائل الفقهية المتعلقة به، إلا أن هذا الحديث فيه أن عمر سب كفار قريش فجعل يسبهم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على جواز سب المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. لكن قال العلماء: كان سب عمر ليس فيه كلاما فاحشا، وإنما خصهم بالسب لأنهم هم كانوا السبب في تأخير الصلاة، كيف وهم الذين جاءوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وفيه دليل كذلك على جواز الحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف له وقال: والله ما صليتها، فصلى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن غربت الشمس، ورتب الصلوات العصر ثم المغرب، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل. وأما صلاتهم في بطحان، فبطحان هو وادي من أودية المدينة، صلوا في هذا الوادي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن الصلاة يجب ترتيبها، ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، مع أن الوقت كان وقت غروب، كان وقت صلاة المغرب لأنه بعد أن غربت الشمس، فقدم العصر ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب. بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.